قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمن وأنفسها عند أهلها. وعتق الرجل أفضل من عتق المرأة، بل عتق الرجل عن امرأتين. وذلك يقولون: المرأة على النصف من الرجل في خمسة أشياء. المرأة على النصف من الرجل في خمسة أشياء، ما هي؟ أسألكم. الشهادة، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. الشهادة والعتق، عتق الذكر عن عتق امرأتين. الميراث، فللذكر مثل حظ الأنثيين. الدية، المرأة ديتها نصف دية الرجل. والعقيقة، يعق عن البنت بشاة وعن الغلام بشاتين. هذه خمسة أشياء الرجل فيها ضعف المرأة، والمرأة فيها نصف الرجل. نعم.